المشهود له، ولا ولد ولا أخ ولا أجير ولا زوج ولا صديق ولا خصم ولا عدو ولا شريك ولا وكيل ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة ولا شاعر يعرف بإيذائه الناس، ولا لاعب الشطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى يخرج وقتها، ولا شارب خمر ولا قاذف للمسلمين، ولم يظهر منه ذنب هو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، جائزة يجب على الحاكم قبولها. إذا كان رجلين أو رجلا وامرأتين، إذا كان ما شهدا عليه مالا معلوما يجب أداؤه وادعاه المدعي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقبل أن ألج ذكرني الابن طه في مسألة، وهي قوله أجمع على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، يظهر حصل لبس أو عدم فهم. نعم، هذا إجماع صحيح وثابت، أجمع على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، وإنما تجب بعد ذلك، يعني بعد طلوع الفجر، لكن وقتها من بعد طلوع الفجر إلى الزوال، إلى الزوال الذي هو وقت انتهاء صلاة العيد، وقت انتهاء صلاة العيد، ولكنها مقيدة ببعد الصلاة. وهل هي مرتبطة بالإمام أم لا؟ قولان مشهوران، منهم من يقول بأنها لا تجزئ إلا بعد أن يذبح الإمام، والقول الثاني بأنها تجزئ بعد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذبحها بعد الصلاة، وأما من ذبح قبل الصلاة فهو لحم قدمه لأهله، فإذا حصل لبس يعني تعدلون هذا. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات وأحكامها. كتاب الشهادات وأحكامها، مقصود بالشهادات الباب الشهادات المعروف الذي مر معنا كثيرا، واحتبالا للوقت واستغلالا له يعني لا حاجة إلى أن نطيل في تعريفه. قال رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم الباغل، عفوا البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب البصير الذي ليس بوالد المشهود له ولا ولد له أو ولا ولد ولا أخ ولا أجير ولا زوج ولا صديق ولا خصم ولا عدو إلى آخره. هذا حقيقة المسألة جمع فيها ابن المنذر رحمة الله عليه جملة من الإجماعات، منها ما هو متحقق ومنها ما هو غير متحقق. قوله: وأجمع على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب البصير الذي ليس بوالد المشهود له ولا ولد، إلى هنا هذا الإجماع غير صحيح وغير متحقق. الإجماع هنا غير متحقق، وذلك لخلاف الظاهرية، وهو مروي عن بعض السلف الذين يرون جواز شهادة الأصل للفرع، يرون جواز شهادة الأصل للفرع. قال: البصير الذي ليس بوالد المشهود له ولا ولد ولا أخ ولا أجير ولا زوج ولا صديق ولا خصم ولا عدو، إلى قوله ولا زوج ولا صديق، هذا أيضا مثل ما سبق من كون القرابة لا اعتبار لها في نفي الشهادة، فإذا جوزنا شهادة الأصل للفرع فغيره من باب أولى. قال: ولا خصم ولا عدو، ولا خصم ولا عدو ولا شريك ولا وكيل ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا. قال ولا خصم، هذه كلها مما ذكره أيضا إجماع صحيح ومتحقق على أنه لا يجوز شهادة الخصم، لأن فيها جر نفع لنفسه وربما إضرار بغيره، مثل العدو. قبل ذلك قوله الناطق يخرج من الأخرس، فهل تقبل شهادة الأخرس؟ كأن ابن المنذر يحكي الإجماع على أن شهادة الأخرس غير مقبول، وهذا إجماع غير متحقق، وذلك لخلاف بعض المالكية وبعض الشافعية، فذهبوا إلى مشروعية شهادة الأخرس، وأنها تفهم بالإشارة، والآن هناك لغة للصم والبكم معروفة، الآن يتحدثون بها، ويعني أصبحت لغة عالمية بالنسبة لهم، فلعل الشهادة في مثل هذا الحال أقوى من ذي قبل بالنسبة للأخرس. قال ولا يكون صاحب بدعة، وهذا إجماع أيضا صحيح، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس لأنه مخروم المروءة، ولا لاعب الشطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى يخرج وقتها. أما إذا لم يشتغل به عن الصلاة ويؤدي الصلاة فإن شهادته مقبولة، أما إذا كان يشتغل بها يشتغل بالشطرنج حتى يخرج وقت الصلاة ويضيع وقت الصلاة فإن شهادته ترد. قال ولا شارب خمر، ولا قاذف للمسلمين، ولم يظهر منه ذنب، وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، جائزة، يعني شهادة هؤلاء جائزة، يجب على الحاكم قبوله إذا كان رجلين أو رجلا وامرأتين، إذا كان مما شهد عليه مالا معلوما يجب أداؤه وادعاه المدعي، يعني هذه كلها في الأموال، خاصة. نعم. وأجمع أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت ومتحقق، أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا فهي جائزة، والعدالة هي ملكة تمنع الإنسان من الوقوع في المحرمات أو الاستمرار والإصرار على الصغائر، فإذا وقع في شيء من المحرمات كالزنا وشرب الخمر وقذف المسلمين فإن شهادته مردودة، أو أنه قام وأصر على صغيرة من الصغائر، كالنظر إلى النساء مثلا وكالقبلة أو غير ذلك، فإن هذا يعد مخروم المروءة ترد شهادته. نعم. ولا أخ، نعم ذكرنا بأن هذا مردود. صحيح. نعم، هو ذكره بالنسبة للفقرة الأولى، يعني محل شك عندي من حيث يعني الجمع، جمعها بمثل هذا الصورة، تعرفون بأن كتاب الإجماع هو يعني مجموع من مصادر شتى، ولذلك هذه محل شك عندي، وأنا ما زلت يعني أبحث في بعض هذه الأشياء، وما أسعفني الوقت للوصول إلى المسألة المحققة فيها. المقصود بأن ما ذكره أولا ليس بالصحيح، والثاني هو الصحيح، أجمع على شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا فهي جائزة. نعم. وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم ألا تقبل شهادته. نعم، وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم ألا تقبل شهادته، هذا إجماع صحيح وثابت، وذلك لأن الشهادة مبناها على العدالة، والشهادة أيضا مبناها على الموافقة في الغالب، أما إذا كان مختلفا معه مخاصما له فإن هذا مما يضر به، فقد فالخصم ظنين بمعنى أنه قد يضر بالمشهود له أو المشهود عليه. وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب فشهد بشهادة وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا. نعم، وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب فشهد بشهادة، يعني بعد توبته من الخمر، بعد توبته من الخمر فشهد بشهادة وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا، فما دام أنه تاب من شرب الخمر فإن العدالة ترجع إليه ولأجل هذا تقبل شهادته، وهذا إجماع صحيح. وأجمعوا على أن السكر حرام. نعم، وأجمعوا على أن السكر حرام، ولا شك أن هذه المسألة بابها باب الأشربة، باب الأشربة، لكن ذكرها هنا من باب بيان العدالة وأن من شرب الخمر فإنه غير عدل لا تقبل شهادته. وأجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة إلا القاذف. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أن من أتى حدا من الحدود، أتى حدا من الحدود مثل الزنا، مثل السرقة، ومثل شرب الخمر، مثل القذف، هذه كلها حدود، إلا مسألة شرب الخمر خلاف هل هي حد أم تعزير. المقصود أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة إلا القاذف، لقول الله تعالى إلا من تاب وآمن، إلا من تاب وآمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فمن تاب وأصلح فإن شهادته مقبولة، أما القاذف فإن شهادته غير مقبولة، شهادته غير مقبولة لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهنا العلماء اختلفوا في قبول توبة القاذف، فقيل بأن الاستثناء هنا عائد إلى فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة وأولئك هم الفاسقون، قال إلى أقرب معهود، قال هو الفسق، فيرفع عنه وصف الفسق، يرفع عنه وصف الفسق. وبعض العلماء قالوا بأنه راجع إلى الفسق وإلى الشهادة، لكن فعل عمر مع أبي بكر رضي الله عنه لما قال له تب أقبل شهادتك، فكان أبو بكرة يأبى لأن أبا بكرة قذف هو واثنان معه المغيرة بن شعبة، وأما الرابع فوصف ولم يذكر حقيقة الزنا فحدهما عمر، يعني جلدهما، ثم لم يقبل شهادة أبي بكر لأن أبا بكر أصر، وأما صاحباه فإنهما تابا، وأما أبو بكر فما زال مصر حتى بعد الجلد، ما زال مصرا على أن المغيرة زنا، فقال له عمر تب أقبل شهادتك، ولذلك استثنوا هنا القذف. وهذه مسألة خلافية، الإجماع منعقد على أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة إلا القاذف، إلا القاذف هذا إذا تاب قبلت شهادته، أما إذا لم يتب فإنه تبقى شهادته مردودة. نعم. وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه. نعم، وأجمعوا على أنه على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال رفع القلم عن ثلاث، ومنها عن المجنون حتى يفيق، عن المجنون حتى يفيق، والله جل وعلا يقول ممن ترضون من الشهداء، والمجنون لا يعني عقل له ولذلك لا ترضى شهادته. نعم. وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة إذا كان عدلا. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح ثابت أن المجنون إذا كان يجن ويفيق، يعني تتقلب حاله بين الجنون والإفاقة، وفي حال إفاقته إذا شهد وكان عدلا أن شهادته مقبولة، لأنه في حكم المكلف، فهو مكلف، فهو مكلف ما دام في حال الإفاقة، أما في حال الجنون فمردودة كما ذكر. نعم. وأجمعوا على أن رجلا لو قال لشاهدين اشهد أن لفلان ابن فلان علي 100 دينار مثاقيل أن عليهما أن يشهد بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة. نعم. وأجمعوا على أن رجلا لو قال لشاهدين اشهد أن لفلان ابن فلان علي 100 دينار مثاقيل، يعني أقر بهذا وطلب الشهادة، أن عليهما أن يشهد بها إذا دعاهما الطالب إلى إقامة الشهادة، وتضبط إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة. هذا إجماع صحيح وثابت، وذلك للأمر بالشهادة إذا طلبها الإنسان، ولا تكتم الشهادة، يقول جل وعلا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم. وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت أن شهادة النساء مع الرجال جائزة. في ماذا؟ في الدين والأموال. في الدين والأموال، في الحدود تقبل شهادة المرأة؟ لا، ما تقبل شهادة المرأة في الحدود. أما في وطبعا خلاف، هي مسألة خلافية وليس محل إجماع، لكن هنا إجماع أنها تقبل في الدين والأموال، لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. نعم. وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود. هذا إجماع غير متحقق، إجماع غير متحقق وغير صحيح على أن شهادة المرأة لا تقبل في الحدود، وذلك لخلاف بعض السلف منهم عطاء وحماد بن أبي سلمة وجمع من السلف خالفوا في هذا، ورأوا بأن شهادة المرأة تقبل في الحدود، قالوا لأنه ليس هناك نص صريح، توجد نصوص لكن ليست صريحة في رد شهادة المرأة في الحدود. نعم. وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر إذا شهدوا على شهادة ولم يدعوا إليها ولم يشهدوا بها حتى عتق العبد وبلغ الصبي وأسلم الكافر ثم أدوها في حال قبول شهاداتهم أن قبول شهاداتهم تجب. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، لأن العبرة بالأهلية، العبرة بالأهلية وقت أداء الشهادة وليس وقت تحملها، فهم تحملوا الشهادة وقت ماذا؟ وقت الصغر ووقت العبودية ووقت الكفر، هذا يسمى التحمل. ومتى أدوها؟ أدوها في وقت الأهلية، إذا كبر، إذا بلغ الصغير وأسلم الكافر وعتق العبد، فالعبرة بالأهلية وقت الأداء لا وقت التحمل، هذا إجماع صحيح. نعم. وأجمعوا أن شهادة 4 على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت أن شهادة 4 على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة، جائز. اختلفوا فيما سوى ذلك مثلا في الحدود وغيرها كما سيمر معنا في أبواب الفقه، لكن في الأموال جائز، وهذا إجماع صحيح. نعم. وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه. نعم، هذا إجماع غير صحيح، إجماع غير صحيح وغير ثابت لخلاف أهل العلم في ذلك، خلاف أهل العلم في ذلك، فيشهد الشاهد على خطه، ربما يشهد الشاهد أو يجوز شهادة الشاهد على خط. نعم. وأجمعوا أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين ويحكم بشهادتهما. نعم، أكمل. وانفرد الحسن البصري فقال الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا لا تجوز إلا شهادة 4، كأنه قاس القتل بالزنا، وهذا غير جائز لأن المخصوص لا يجوز القياس عليه، وقد خص الله عز وجل الشهادة على الزنا فجعلها لا تقبل لا تقبل أقل من 4 شهداء. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، والحسن رحمة الله عليه انفرد وهو محجوج بالإجماع لأنه مسبوق بالإجماع. نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم. تفضل. اللهم صل وسلم.